السلام عليكم. طبعا انا اعتذر، انا ما راح يعني انبه اذا كانت القصة هذه عنيفة ولا تخوف ولا، لان انا اصلا قناتي للكبار وليس للصغار، وانا حاط اصلا تقييد محتوى علشان اللي اقل من 18 سنة ما يقدر يدخل الى القناة الا اذا هو عاد تجاوز هالتقنية هذه. قصة اليوم قصة ولا في الخيال، لكن في البداية سؤال يطرح نفسه، هل فعلا الإنسان يقدر يتزوج الجن؟ في حوادث حصلت، هل الإنسان يقدر يشوف الجن؟ في حوادث حصلت، مثلا قصة الصحابي الجليل خالد بن الوليد لما هدم أحد الأصنام أعتقد اللات أو العزة وراح حق الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أنا هدمت الصنم، قال له لما هدمت الصنم شفت شيء غريب؟ قال لا، قال إذن أنت ما هدمته. هو يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا بغيت تهدم الصنم اهدمه من القاعدة مالته. ففعلا رجع خالد بن الوليد إلى الصنم نفسه وقام يحطم حتى قاعدة الصنم، أطلعت له جنية سوداء عارية وتخوف. طبعا هذا في الوصف كما هو يعني مورود يعني في الحديث، أنها عارية وشكلها مرعب وبدأت تصرخ على خالد بن الوليد، قام وضربها بالسيف وقتلها. فرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أنا شفت منظر غريب، شفت جنية طلعت لي وشكلها كذا وش... قال إذن أنت الحين يعني حطمت الصنم. راح مرة ثانية وكسر صنم ثاني كبير، فرجع للرسول صلى الله عليه وسلم وقال نفس الموضوع، قال طلع لك شيء غريب؟ قال لا ما شفت شيء. قال إذن أنت ما كسرتها مضبوط. ورجع كسر القاعدة، طلعت لك كذلك جنية مرعبة وبدت تصرخ، إلا أن خالد بن الوليد ضربها بالسيف وقتلها. إذن الإنسان يشوف الجن في بعض الحالات، طبعا مو كل ممكن. زين، في حادثة أغرب من الخيال ذكرها صحابي جليل للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الصحابي مرداس الدوسي. مرداس الدوسي هذا كان قاعد مع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ويسولفون عن أغرب يعني الأحداث اللي حصلت أيام الجاهلية، وموضوع الكهنة وموضوع السحر والجن وكذا، قاعد يذكرون يعني بعض المواقف. فقال يا رسول الله إحنا يعني في قبيلتنا اللي هو الدوس حصلت واقعة غريبة جدا يسمونها الخلصة أو ذو الخلصة أو ذي الخلصة. الخلصة هذه شنو؟ الخلصة هذه صنم كانوا يعبدونه أيام الجاهلية، منهم قبيلة دوس كانوا يعبدون هالصنم هذا، وكان له قصة. ليش كانوا يعبدونه؟ لأن له قصة غريبة، وقالها مرداس الدوسي حق الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله كانت عندنا جارية اسمها خلصة، هالجارية هذه احنا كنا نحترمها ونحبها لأنها يعني محترمة محافظة على نفسها وما عندها يعني أي سلوكيات سيئة، لكن يوم الأيام جتنا وهي تصرخ ومرعوبة وقالت يعني أنتم سمعتوا عني يوم الأيام شيء سيء أو عن أخلاقي؟ قالوا لا والله بالعكس. قالت أنا حصل معي يعني حادثة غريبة جدا. قالوا لها شفيك؟ شو اللي حصل معك؟ قالت أنا كنت أرعى في الغنم في وسط البر، شوي وتجيني ظلمة، ظلام كأن يعني مثل الشبح أسود، هي اللي تقصدها يعني، فمسك فيني ونام معاي كما ينام الزوج مع زوجته، مثل ما ذكرها مرداس الدوسي للرسول صلى الله عليه وسلم. فتقول لهم، تقول حق قبيلة الدوس، تقول لهم يعني نام معاي وأنا أحس أني ممكن أني أحمل منه. أهم في البداية ما صدقوها، قالوا لا أنت يعني تخرفين ولا صار في عقلك لوثة ولا شنو قصتك، ولا بسبت وجودك في البر دائما وحيدة يخليك توهمين كثير يعني. قالت لا مستحيل، أنا اللي حسيت فيه شيء طبيعي يعني شيء ملموس، ما هو خيال فقط. لا قالوا لها زين زين. بعد كم يوم وفعلا تبدأ عليها أعراض الحمل، بعد شهر شهرين بدأت بطنها تنتفخ، بعد 9 أشهر ولدت وتجيب ولد شكله غريب. أهم لو أنهم ما شافوا هالولد اللي شكله غريب كان قالوا هذه كذابة وكان لها علاقة وجابت ولد. لا، لكن الولد هذا فعلا تأكدوا أن هذا من الجن، أو أنه يكون مثلا أبوه جني وأمه إنسية. ليش؟ الولد شكله يخوف، أذونه أذون كلب. طبعا اللي يسولف الحين منه مرداس الصحابي الجليل حق الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول القصة والرسول استمع للقصة. فقال يا رسول الله الرجل هذا أصبح يعني شكله مرعب حق أهل القرية، لكن كان يعيش يعني وحيد مع أمه في الجبل، وهذا الجبل إلى الآن موجود في منطقة تبالة في عسير السعودية، المملكة العربية السعودية. فهذا الولد عاش وحيد لأنه شكله مرعب والناس قامت تخاف أنه تقرب منه. كبر الولد وهو وحيد، لكن الولد بدأ يحصل معاه شغلات غريبة. طبعا أمه ماتت اللي هي منه خلصة ماتت، وكانت بانية له نفس الغرفة من الحجارة فوق الجبل عند في منطقة تبالة، وعاش فيها ولدها بعد ما توفت أمه. المهم يوم الأيام ويجيهم الولد هذا وهو يصرخ وهم خايفين منه، يعني متوجسين منه لكن يعني متقبلينه شوي، خلاص سنين وهم يشوفونه. قال لهم الحقوا ترى جايينكم القوم الحين يبي يغزونكم. قالوا من هالقوم؟ قالوا اسمعوا مني والله العظيم لا يقطعونكم. فعلا كانت في قبيلة جاية تبي تغزيهم. قالوا له زين انت ايش دراكم جاي؟ لانهم ارسلوا اللي هم الاعين او الناس اللي تستطلع، وفعلا ولا هذا الجيش الجرار اللي جايهم. قالوا له انت ايش دراك هذول على بعد 10 أيام يعني، انت ايش دراك انهم موجودين؟ قال انتم مالكم شغل. قالوا له زين الحين دبره شنو؟ شنو تصرف؟ قال جيبوا لي وحده تكون عليها الطمث وتخلونها عارية وصعدوها فوق الجبل. يوم جابوا له البنت ويقول لها قوم مركضي وتوجهي يعني جهة هالجيش هذا اللي جاي. أو فعلا توجهت للجيش وهذول بدأوا الحرب وينتصرون انتصار ساحق على الجيش اللي جايهم. استغربوا شلون قدروا عليهم ما هم عارفين، لكن قالوا هذا كاهن وهذا ساحر وهذا لأن أبوه جني ساعدنا. وانشهر هذا جبل أو بيت أو صنم ذو الخلصة، حتى أن الناس قامت تتبارك في هالجبل هذا في الصنم عفوا، وقاموا يطوفون عليه. ترى حتى في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم أن لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك إن ترى في آخر الزمان يقومون الناس يرجعون إلى عصر الجاهلية ويبدون يعبدون الأصنام ويروحون إلى الصنم الموجود الآن في تبالة ويقومون يطوفون فيه مثل ما يطوفون في الكعبة. هذا في آخر الزمان، هذا من علامات الساعة، ما راح تقوم القيامة إلا يأتي هذا اليوم. يقول لك حتى تضطرب آليات دوس حول ذي الخلصة، يعني يتزاحمون العجائز من هالقبيلة والقبائل الأخرى تزاحمون أثناء الطواف على هذا الصنم. القصة هذه الرسول صلى الله عليه وسلم ما انكرها، بمعنى ان وارد ان الجن يتزوج انس. طبعا انا ما بنهي لكم القصه، نهايه القصه ان اول ايام كان يعطيهم اي شيء كانوا فعلا يصدقونه وكان فعلا يحصل، لكن لما ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء بالنبوه بدا الجن اللي كان يبلغ هذا الولد ولد خلصه قام يبلغه كله بالكذب، وبعدين قال لهم حتى هذا الخلصه قال لهم انا راح اموت واذا مت يعني راح اشب نار، فانتم عشان تطفون هالنار ترمون علي حجر وتسمون بسم الله لين اطفي، وفعلا هذا اللي حصل ودفنوه. هذه مو قصتي انا، قصتي حصلت في سنه 93 94. بغض النظر عن حقيقة هالقصة أم لا، يعني ما حد راح يتأكد، لكن لها دلالات على صدقية هالقصة هذه. القصة حصلت في منطقة بني مالك، هذه جنوب الطائف، وتحديدا في قرية اسمها صدر جورة. صدر جورة هذه حصلت فيها واقعة غريبة عجيبة. في رجل عايش في هالقرية متزوج وعنده ولدين، وكان دائما يروح إلى أرضه يزرع فيها ويحصد وكذا ويبيع، ويجي آخر الليل يشوف زوجته وعياله ويصرف عليهم، وكان عايش حياة بسيطة جدا. يوم من الأيام وتوفى زوجته، ماتت الله يرحمها، فتورط بعياله الصغار هذول، من اللي يرضعهم، من اللي يشيلهم، من اللي ينظف لهم، من اللي كذا، لكن مضطر كذلك انه يتركهم يروح للزراعة، وخصوصا ان المنطقة هذه في ذاك الوقت يعني تخوف، فيها سباع وضباع، ووجود الاولاد في مكان مثل هذا ممكن انه يعرضهم للقتل، فكان مضطر انه يوكلهم ويشربهم ويحاول يوفر لهم كل شيء ويتركهم في الغرفة، احد الغرف، ويقفل عليهم ويروح الى مزرعة المسكين يحاول يزرع ويحصد كثر ما يقدر باسرع وقت علشان يرجع حق عياله. ما عنده وقت لا يطبخ ولا يغسل ولا يحصد ولا شي يسوي. سبحان الله، ترى وجود الزوجة شيء كبير جدا ترى بحياة الإنسان، بحياة الرجل. ما كان بطويلة، بعد فترة رجع للبيت أو يلقى البيت منظف والملابس مغسلة والأكل يطبخ والبيت ريحته حلوة وعيالا مبدلين ومنظفين وكذا، وما في بالبيت إلا عياله. هو عارف ما عنده أقارب في هالمكان هذا. منو هذه المرأة اللي دخلت بيته بغيابه وسوت كل هذا؟ وليش؟ عياله صغار 4 5 سنوات، فيحاول إنه يسألهم منو كذا، ما هم فاهمين يعني منو هذه، ومو ما عارفين شلون يوصلوا له المعلومة. والرجل ما فهم. اليوم الثاني نفس الطريقة، البيت منظفينه ومرتبينه وعياله مغسلينهم ومرات مسبحينهم وموكلينهم عدل، لكن اللي قاعدة تقوم فيها الأمور هذه ما هي موجودة. الظاهر تتعمد أنها تختفي وترجع بيتها قبل لا يجي هذا الأب. اليوم الثالث راح للمزرعة قال أنا لا، أنا برجع مبكر وقبل الموعد اللي أنا متعود أني أرجع علشان أشوف هالمرأة هذه اللي تجيني جزاها الله خير وقاعدة تنظف بيتي وكذا، علشان أشوف يعني شو اللي يدفعها لهالشي هذا. أول ما دش البيت ولا هذه المرأة اللي واقفة في وسط بيته، طبعا منظفة وطابخة ومسوي كل شيء، هي كذلك تفاجأت فيه، كانت متعودة انه يجي وتعرف توقيته يعني. المهم أول ما شافها وشافته هو حاشا رعب، لأن اللي شافه مستحيل تكون من الإنس. شاف وحدة جميلة لكن ملامحها يعني ما هي ملامح بشر، يعني بياضها ما هو بياض بشر، عيونها كبار وجميلة لكن ما هي عيون بشر. فأول شيء خاف منها وكذا وسلم عليها، ردت عليه السلام، قاعد يتعوذ أول شيء، قالت له لا تخاف أنا ماني من البشر، أنا جنية لكن جنية مسلمة وأخاف الله، وأنا ترى عايشة في بيتك من أيام ما كانت زوجتك موجودة الله يرحمها، وأعرفك وأعرف ظروفك وأعرف أمورك كلها، وبعد ما توفت زوجتك وأنا شفت وضعك تعبان ومحتاس في عيالك وما أنت قادر تفرغ لأعمالك وأشغالك، فقلت أبا ساعدك لأني أنا صراحة حبيتك، لأني شفتك أيام ما كانت زوجتك مريضة شلون كنت تساعدها وشلون كنت مخلص لها وشلون كنت تحبها وكنت تعمل وتشتغل علشان تجيب هالرزق هذا حق عيالك، لذلك أنا تطوعت من نفسي أني أساعدك. وهو يوم قالت له أنا حبيتك، والرجل تعرفون ما يفرق معاه إنس جن، تحبه خلاص ذاب. قال ها والله هذه صدق المرأة المميزة، جنية يعني حلوة، ويعني ايش المشكلة تكون جنية؟ قال بس السؤال انت فعلا حبيتيني؟ شا تقول ايه والله انا حبيتك صراحة. قال زين انت متزوجة؟ قالت لا مو متزوجة. قال زين تزوجيني وتعيشين عندي مدام انت تحبين عيالي وتحبيني ومرتاحت لي وتعرفيني عدل، وانا صراحة ابي يعني وحدة يعني تعيني وتعاونني يعني. قالت والله بالعكس انا ما عندي اي مشكلة، بس عاد احاول بعائلتي وقبيلتي اذا يوافقون، قبيلتها قبيلة الجن، انا بروح اكلمهم وبرد لك خبر. قال لها يا ريت. طبعا ذيك الليلة ما نام، يحلم بعيونها بجمالها ببياضها برشاقتها، أكيد رشاقة الطير ما تمشي رشيقة، وبعدين جنية يعني جنية ما راح تمتن باكر ولا يخترب شكلها مثلا ولا تحتاج إلى عملية تجميل ولا تبي ساعة ذهب ولا لا جنية. يعني أنت تخيل معي عزيزي المشاهد، تخيل تزوج جنية يمكن هي اللي تغرقك. المهم راحت سألت قبيلتها، قالوا مستحيل احنا نعطي انس بنتنا مستحيل. المهم ضغطت عليهم، والله العظيم ما اتزوج غيره، ترى حتى الجن عندهم وحده تقول لهم كذي، والله ما اتزوج غيره ترى لا تخلوني انحاش وافضحكم. قالوا لي خلاص خلاص احنا موافقين لكن عندنا شروط، وبلغ الشروط هذه حق هالرجل. وفعلا راحت للرجل وقالت له يبا وافقوا، طلعت الروح بس ترى في شرطين لازم تنفذهم. قال افا عليك انت بس قولي لي ايش تبين. قالت شوف اول شرط بيتك حوالين بيتك علشان يجون قبيلتي ونكتب الكتاب والزواج ويتم الفرح، عشان يجون لازم ما تخلي ولا قط ولا كلب ولا أي حيوان جارح أو يعني من الحيوانات، يعني مثلا الحمير أو الكلاب والقطط وأي حيوان مفترس تبعدهم عن المنطقة اللي فيها بيتك. ماشي؟ قال ماشي، هذه سهلة. والثانية؟ قال الثانية دير بالك أنك تتبعهم، يعني إذا مشوا لا تمشي وراهم أبدا. قال تم أنا موافق، متى؟ بكرة الليلة عندك. قال أنا موافق. وفعلا ويقوم هالرجل هذا ما خلى قط ولا كلب ولا اي حيوان مفترس، قام يشغل عليهم هل السلاح اللي عنده، ذبح القطاع والكلاب اللي حوالين بيته كلهم، وابعد جميع الحيوانات المفترسة. ويجون القبيلة، يوم جو هو يسولف طبعا ان لما حس بجيتهم ويطالع ولا مثل الغبرة السودة اللي جايتني من بعيد، جاية نازلة من صوب الجبل وريح قوية شوي. يوم قربوا وتصير مثل العاصفة، اصراخ اصراخ اصراخ يجي من كل صوب، الرجال خايف شوي، وهالغيمة السوداء هذه ارجعت مثل ما جت. استغرب، هذا وين راحوا؟ ايش فيهم ورجعوا؟ وتطلع له الجنية معصبة وتصرخ عليه، قال ايش فيك؟ انا كنت انتظركم وكذا. قالت انت اخليت بالشرط. قال لها اي شرط؟ قالت انا مو قايلت لك لا تخلي اي حيوان مفترس ولا كلب ولا قط ولا شيء؟ قال اي نعم، هذا اللي سويته. قالت لا، طبعا ما كان منتبه ان في احد الكلاب الصغيرة يعني متخبي تحت احد يعني الاحجار قريب من بيته. لما جو هذول بده الكلب هذا ينبح، قاموا الجن ورجعوا مرة ثانية. قال الحين شد بري، يعني شو اسوي؟ قالت له مستحيل يوافقون، خلاص انت كأنك اهنتهم. قال لها الله يخليك، خلينا نروح لهم ووضح لهم شو اللي صار، وانا اعتذر منهم ومن هالكلام. هي قبلت عذر لكن قالت انا ما ادري اذا وافقون ولا لا، امشي انا بروح وياك. اخل بالشرطة الثاني، وهم ماشيين كانت في طريقهم الى صعدة الجبل كانت في صخرة كبيرة، والصخرة هذه لقى فيها عجل مربوط. استغرب، قال له هذا العجل ايش جابه هني في هالمرمر هذا بهالمكان الغريب؟ قالت هذا العجل كانوا جايبينه اهلي بمناسبة الزواج، لكن بعد ما زعلوا وهم رايحين ربطوه فيها الصخرة هذه. كمل معاها طريق لين وصل الى مكان اللي يعيشون فيه الجن، واعتذر منهم وكذا، كانوا راح يذبحونه. بعدين لما تفهموا وضعه مع ضغط من الجنية اللي هي اللي تحبه هذه، وافقوا على الزواج وتزوجها وعاش معاها احلى عيشة. ما يدري الاكل والشرب اللي يجي بيته من وين. تقول انت مالك شغل، انت تزرع وتحصد وتبيع المحصول وجمع فلوسك، البيت هذا شغلي انا. كل ما يجي البيت يلقى هالذبايح هالفواكه اللي ما ادري من وين تجي، عياله لابسين احلى لبس، بيته صاير جنة من الداخل. من برا تشوفه بيت مرعب، لكن من داخل البيت مثل الجنة، سبحان الله. وتروح الأيام وتجي الأيام والله يرزقه منها بأربع أولاد، طبعا عياله عيال بشر لكن أمهم جنية، وعنده ولدين قبل مالكم بالطويلة. وتجي عليهم سنة اللي هي مثل الأمراض والطاعون وكذا، ويموتون أول ولدين اللي هم عياله الأولانيين من زوجته البشرية، وبعدها فترة ويموتون ثلاثة من عياله من الجنية، وبعدها وتموت الجنية، ويقعد هالرجل هذا وحيد مع آخر ولد من عياله اللي هو من الجنية، ويقعد سبحان الله خلاص رد حياته من أول تعيس، وما رضى يتزوج من بعد هالجنية، ما قدر يعيش خلاص. يعني يقول مستحيل في واحدة من البشر يعني تجي في مكان هالجنية هذه اللي خلتني أعيش أحلى عيشة في حياتي. مالكم بالطويلة، ويجي يوم ويتوفى هالرجل وهو يقعد ولده اللي من أب بشري ومن أم جنية عاش بروحه فيها البيت إلى أن كبر. لما كبر تزوج والله رزقه بولدين وربع عياله، وهو إنسان بشري وتزوج بشرية ونسيت السالفة. طبعا لما كبروا عياله سولف لهم السالفة، قال لهم أبوي تزوج جنية وقصة كذا، أنا أمي جنية يعني جدتكم جنية وأبوي بشري وقصتنا كذا كذا كذا كذا. حتى لما مرضوا عياله إيش كان يسوي؟ كان يروح إلى الصخرة اللي أرشد عليها أبوه اللي كان مربوط فيها العجل، وكان يتبارك فيها الصخرة. طبعا كله هذا خزعبلات يعني اللي هي التبارك في الصخر وكذا والحجر، لكن يتذكر ان هذا الجن كانوا يربطون فيها العجل، فكان يحط فيها السمن والعسل ويحط فيها مثلا مرات اللي هو دهن العود يتبارك علشان اولاده انه يحافظون عليه لين كبر. وقال حق عياله القصة بالكامل. يوم من الأيام أو يختفي الأب ويقعدون عياله الاثنين هذول يدورون عليه. طبعا عياله كبروا وصار عمرهم ب16 17 سنة وصاروا يوعون يعني أبوهم اختفى، وين اختفى ما هم عارفين. يقلبوا عليه الدنيا. أول أيام كانوا يعتقدون إن اختفى يعني رايح شغل معين مسافر ما قال لهم، لكن بعد ما طول بدوا يبحثون وبدوا يقلبون التاريخ والماضي ان ابوهم هذا يعني امه جنية ممكن الجن له علاقة. فقاموا يروحون عند الصخرة ويدورون على ابوهم، يروحون للجبل يدورون على خوال ابوهم بدون اي فايدة. المهم وتمر الايام وتجي الايام ويعدي اكثر من 10 سنوات. يوم الايام ويلتقون في أحد رجال الدين، وهذا من جيل أبوهم اللي اختفى، ويسولفون معاه وكذا. قالهم أنتم عيال فلان؟ قالوا إيه نعم. قال أبوكم هذا إنسان طيب وأخلاق، وقعد يمدح في أبوهم مدح. قالوا له الله يخليك لا تذكرنا بأبونا، يعني إحنا فاقدين صلينا 10 سنوات ومضايقين عليه، فلا تقلب علينا المواجع. قال لهم ليش؟ قال يبقى اختفى من 10 سنوات، شلون اختفى وين راح وين كذا؟ قالوا هذا اللي حصل بيوم وليلة اختفى. قالوا يبقى شوفوا انا بنصحكم في واحد عنده خبرة ومر عليه قصص الجن وقصص علاقة الجن بالبشر وزواج بين البشر والجن، روحوا له. هذا يعيش في أعلى جبل يعني له اسم. وفعلا يروحون لهالجبل ويدخلون على هالشايب. قالهم والله أنا ما أقدر أساعدكم، لكن في واحد في اليمن وهذا يعني بصار ساحر، أعوذ بالله من هالسحرة ومن كفرهم. فقال روحوا له وممكن يساعدكم لأن هذا له علاقة مع الجن ومع المردة من الجن. وفعلا يروحون اليمن إلى هالجبل هذا ويلتقون فيه الساحر. قال لهم يا أهلا وسهلا، أنتم أول شيء عيال فلان فلاني؟ قالوا له أنت جدرك؟ قال هذا كثير ما يسولفوا لي عن الجن، أن في واحد إلى الآن معتقلينه من 10 سنوات. قالوا إيه عليك نور صح، أبونا صار له 10 سنوات مختفي. قال ترى هذا أبوكم وحسب ما وصلني أن اللي خاطفينه خوالة، وكانوا خوالة ينتظرون لين عياله اللي هم أنتم تكبرون يقومون يخطفونه لأن هذا ولدهم وما يبونه يتكاثر أو أنه يعني يقوم بكرة يفتح مجال ويخلي الناس تعرف انه يقدر شلون يتزوج من الجنيه والجنيه يتزوج من البشر، لذلك انتظروا لين انتم كبرتوا بالعمر واخطفوا. قالوا له الحين شلون نحرر ابونا؟ قالوا شوف في ايه من القران تقرونها لكن انتم ما تقدرون، جيبوا لكم شيخ كبير معروف وخلوه يقرا على الصخره اللي موجودة قريبة من بيتكم واللي كان مربوط فيها العجل أول، وهذه قصتها المعروفة، واللي كان يعني لونها أبيض وتحول إلى لون بني من كثر ما الناس كانت تحط عليها وتبارك عليها وتحط عليها سكر وسمن وعسل وتحط دهن العود. هذه الصخرة أبوكم مسجون داخلها، إذا قرأ عليها الشيخ وبصوت عالي راح يطلعوا له جنيين كبار، وهذون مفتولين العضلات ويخوفون، وراح يشوفهم ماسكين كل واحد فيهم ماسك أبوكم من كتف الثاني. إذا قرأ بصوت عالي وبقوة راح يحررونه. طبعا العيال هذول رجعوا لبلدهم وحاولوا يدورون، راحوا إلى شيخ دين قال لهم يا عيالي هذا كله كلام فاضي، وهذاك الساحر كذاب، وصدقوني إن هذا كله من الخرافات، وإن أبوكم يمكن حصل عليه شيء ومات الله يرحمه، اتركوا هالموضوع. قالوا لا الله يخليك جرب. قال مستحيل أنا أصدق ساحر، أنا أعتذر. وفعلا ويقول لك عياله واحد فيهم إلى الآن موجود وعايش وحاشة جنون من كثر ما كان يفكر في أبوه، ولا يزال هالولد هذا يعني المجنون يمشي في سوق يسمونه سوق صيادة في بني مالك اللي هي في جنوب الطائف، اللي هذا أبوه خواله من الجن. عاد أنتم لكم الحكم في هالقصة هذه، والقصص اللي مثل هذه كثيرة، لكن الله أعلم. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.